بثت وكالة اي بي الأمريكية قبل أيام خبرا عن واقي بلادنا، وذكرت فيه عن الأحداث التي وقعت في كوريا الشمالية بعد أن ظهر القائد كيم جونغ في الحلبة السياسية الرسمية، هي ترسخ قاعدته السياسية وتطور التقارات النووية والصاروخية وتجسد خط البناء الاقتصادي وبناء القوات المسلحة النووية بشكل متوازن، وممارسة نظام الإدارة المسؤولة للمؤسسات الاقتصادية الاشتراكية، وتمتع الناس بالحياة الثقافية العاطفية الأكثر روعة. نقلت فوكس نيوز الأمريكية أيضا نفس المضمون.